في كل ركعة بين يدي الفاتحة، أما في كل سورة فلا. في كل ركعة الاستعاذة والبسملة معا. الاستعاذة والبسملة في أول كل ركعة وليس في أول كل سورة.